Book 2 53 عندك 3 المحلات فندايوي نبحث عن محل أدوات رياضية Ni serĉas sportvendejon نبحث عن ملحمة. Ni serĉas viandovendejon. نبحث عن صيدلية. Ni serĉas apotekon. نريد أن نشتري كرة قدم. Ni ja volas aĉeti futbalan pilkon. نريد أن نشتري مرتديلا سلامي. Ni ja volas aĉeti salamon. نريد أن نشتري أدوية. Ni ja volas aĉeti medikamentojn. نبحث عن محل أدوات رياضية لنشتري كرة قدم. Ni serĉas sportvendejon por aĉeti futbalan pilkon. نبحث عن ملحمة لنشتري مرتديلا سلامي. Ni serĉas viandovendejon por aĉeti salamon. نبحث عن صيدلية لنشتري أدوية. Ni serĉas apotekon por aĉeti medikamentojn. أبحث عن محل مجوهرات. Mi serĉas juveliston. أبحث عن ستوديو تصوير. Mi serĉas fotovendejon. أبحث عن محل حلويات. Mi serĉas dolĉaĵvendejon. أريد تحديدا أن أشتري خاتم. Mi ja intencas aĉeti ringon. أريد تحديدا أن أشتري فيلم. Mi ja intencas aĉeti filmon. أريد تحديدا أن أشتري تورتة. Mi ja intencas aĉeti torto. أبحث عن محل مجوهرات لأشتري خاتم. Mi serĉas juveliston por aĉeti ringon. أبحث عن ستوديو تصوير لأشتري فيلم. Mi serĉas fotovendejon por aĉeti filmon. أبحث عن محل حلويات لأشتري تورتة. Mi serĉas dolĉaĵvendejon por aĉeti torton.